الحمد لله. روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ شوف، هذا من تربية ابن عباس رضي الله عنه لمواليه ومن معه. أنت واقف في الصلاة تفقع أصابعك، والحركة الكثيرة المتوالية بغير حاجة تبطل الصلاة. فلينتهين أقوام عن العبث في الصلاة.